حديث هزار حفصد وحفتيه عن صفية بنت شيبة شس صفية رضي الله عنها قالت يا جوتي أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير بيشتن في غنبري صلاة خضيلي بن معزوماتوي يا دواتي يعني يا زواجي اجبال هندك الجنكتوي دمستبتني بون الجهيد.